لم تمضي 6 أشهر منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله حتى كانت الزهراء أسرع اللاحقين بأبيها من أهله صلوات الله عليه. يا الزهراء ميلاد صباح الله شمس الفضل في الهمم الفساح الله. فهي الزهراء تودع زوجها: قد عز علي مفارقتك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه. فيجيبها الإمام علي عليه السلام: والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجل فقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكيا، وأخذ علي رأسها بين يديه وقال: أوصني بما شئت. فأوصته عليها السلام، أوصته أولا بأن يتزوج بأمامة بنت العاص بن الربيع وبنت أختها زينب، تولت بنت أزكى الخلق تأخو الله الله لا إله إلا الله الله الله إلى الجنات والغرف الملاح الله. ثانيا، هنا حق للأخلاق سيما الحياء منها أن ينحني احتراما وإجلالا لسيدة الحياء، حين أوصت أمير المؤمنين أن يتخذ لها نعشا لا يصف الجسد، نعشا وصفته له أن يؤتى بسرير ثم بجرائد تشد على قوائمه ثم يغطى بثوب، وأن تدفن ليلا بالبقية. فتم لها عليها السلام ما أوصت به: كأني بأمير المؤمنين. وقد نفض عليه السلام عن يده تراب قبر الصديقة الطاهرة، وهاج به الحزن الشديد: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل.